أعزكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إني شاب مقيم مع عمي في البيت، وأريد أن أسكن مع زميلي في التحفيظ في شقة بالأجار، واستأذنت عمي ورفض علما بأن والدي متوفى، وهل علي إثم لو خرجت وهو غير راض؟ أعزكم الله. عمك ولي أمرك، وعليك أن تبر عمك، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما علمت أن عم الرجل سن وأبيه؟ وعمك له فضل عليك كبير، حيث قام على شأنك بعد أبيك، وعليك أن ترد الإحسان بالإحسان، وأن تسمع لعمك وتطيع. والغالب في القريب وولي أمر الإنسان إذا ضيق عليه في شيء أن يحسن الظن به، خاصة في أزمنة الفتن، فإن الوالد والعم والوالدة والأخ الكبير يشفق على أخيه ويشفق على من تولى أمره، فيمنعه من المخالطة أحيانا من باب الحزم والحيطة، فلا ينبغي أن يسيء الظن به، بل إن البعض أصلحهم الله من الصغار حتى الذين لم يبلغوا، وبعضهم في التحفيظ وفي خير، ربما يمنعه والده فيتهم والده أنه لا يحب الأخيار، وهذا لا يجوز. يعني ليس غيبة فقط، غيبة وعقوق للوالدين وتهمة الباطل، فلا يجوز أن يحمل النظر من الولي سواء كان والدا أو عما أو أما ما لا يحتمله. وعلينا أن نحسن الظن، وكثيرا ما يوفق الإنسان بأموره بحسن الظن، وسوء الظن والاحتقار للآخرين وحمل أمورهم على أسوأ المحامل عواقبه وخيمة. ولذلك يقول تعالى: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن عاش في الفترات السابقة لهذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن والمحن، ونظر كيف كان الأولون حينما يربون أولادهم، كيف كانت الناس تطيع الكبير وتحبه وتحترمه وتحسن الظن به وتقل مراجعتهم، لا كيف كان الناس في بركة وخير وحسن عاقبة، وما يدريك فلعل هذا الصاحب الذي تريد أن تسكن معه في فتنة، وما يدريك أن السكن معه عواقب وخيمة، وما يدريك أن السكن الذي ستسكن فيه بلاء أراد الله أن يقفه أنت في البر السنف والطاعة لوالديك أو لعمك فيبتليك. فدائما ينبغي أن يحسن الإنسان الظن بمن أحسن إليه سواء كان والدا أو غيره، هذا له فضل عليك كبير، فلا ينبغي أن تفضل صحبة الناس على عمك، ولا ينبغي أن تفضل صحبة صديقك على عمك. الصديق من صدقك، ومن صدقك يصدقك في أمور الدين والدنيا، ولا يستلزم هذا أن تنام معه، ولا يستلزم أن تسكن معه. الصدق بالأفعال حينما يكون فعل الإنسان دالا على صدق المودة، هذا هو صديقك الذي تضحي من أجله وتشتري مودته ومحبته. وأما أن تضحي بأقرب الناس منك وممن قام عليك ورعاك وأحسن إليك، فلا شك أنك مخطئ، ولا تخلو من الإثم في بعض الأحوال، فعليك أن تطيع عمك وأن تسمع له وأن تحسن الظن به ولا تراجعه. أكمل ما يكون البر وأفضل ما يكون البر حينما يتولى الوالد أمر أولاده فيجد منهم السمع والطاعة عن محبة. هناك من الناس من رزقه الله أعلى الرتب في البر، فتجده إذا أمره أبوه أو أمرته أمه أو أمره عمه أو قريبه، أو من له فضل عليك أستاذه الذي يعلمه في التحفيظ أو مدرسه في المدرسة، يتلقى أمره ويلفذه ويطيع طاعة لله عز وجل ومحبة لله سبحانه وتعالى وحسن الظن أن الله سيجعل له العاقبة الحميدة، فتجده بأحسن الأحوال. ووالله هكذا أدركنا الناس، وأدركنا الموفقين، وأدركنا الأمور الناس الذين تيسرت أمورهم، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ووجدنا أقواما دون ذلك، فتجده يسمع ويطيع ولكن بعد أن يراجع. فإذا قال له أبوه لا تخرج مبكرا، تأخر قليلا، قال لماذا؟ فبين له أبوه العذر، قال سمعا وطاعة، هذا بر، لكن بعد ما اقتنع. وهذا مرتبة أقل وأدنى من مرتبة الذي لم يراجع. لأن مراجعة الوالدين ليس كما قال الإمام مالك رحمه الله ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره، فقد تكون في الأم في مكنون قلب الأم شحقة فتقول لولدها لا تذهب، لكن ما تستطيع أن تبرر له. ومن الناس من رزق السداد في رأيه ولم يرزق حسن البيان في قوله، فتجده يسدد في رأيه، إذا قال لك لا تفعل رأيه موفق لكن ما عنده أسلوب لكي يقنعه، فقد يكون الوالد لا يستطيع أن يقنع. فهؤلاء يحرمهم الله عز وجل التوفيق، لأنه قد يكون منع الوالد والوالدة ومن له فضل فيه خير للإنسان في دينه ودنياه وآخرته، ولكن لم يوفق الوالد أن يوصل هذا الخير أو يشرحه لولده أو ابنه ولا المدرس من يعلمه، وعندها تكون العواقب الوخيمة. فهذا منزلة دون منزلة الأول، فالأكمل والأفضل أن الإنسان يسمع ويطيع. ولذلك تجد البعض يقول لا أبدا ما في شيء اسمه سمع وطاعة، لابد تناقش لابد تحاور لابد تقنعني، حتى أصبح يعلمون الأطفال والصغار يقول لك لا أبدا إنك في البيت هذا لابد تقنعني. لا سبحان الله، الذي يعقل كالذي لا يعقل. الله عز وجل قال الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، أجلس وعلم إنسان ما عنده حلم ولا عنده عقل، لم تتسع مدارك لفهم الأمور، هذه ما هي حرية، وليس بقول سديد ولا عمل رشيد، إنما يوضع الحوار بمن يفهم الحوار. ولذلك قالوا إنه صغير وأنت عليه أمير، فإذا صار كبيرا فعده وزيرا. فالابن في حال الصغر أنت ولي أمره، الرجل راع في بيتي وهو مسؤول عن رعيته، ما تقوم الأمور إلا بهذا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فالجاهل الصبي لا يمكن أن يحمل فوق طاقته، ثم لما تقول له يحاورك الصبي حملت الصبي ما لا يتحمل، يقول إن هذا من حقه، هذا تحميله ما لا يتحمل. فعلى كل حال مرتبة البر بدون مراجعة والسمع بدون مراجعة أكمل، لكن هذا لا يمنع في بعض الأحوال أن الإنسان يريد أن يفهم ويريد أن يصل إلى شيء. لكن ذكر العلماء ضابطا في هذا، قد يعترض المعترض ويقول نعم نصبح بهذه الطريقة، ثم من بكم كل الذي يقولون أخي الكريم ليس الأمر كما تظن، ولكن هناك سنن لله عز وجل وهناك فطرة، والفطرة أن الشخص الذي يلي أمرك إذا كان معروفا بالعقل وجربت منه الإصابة في غالب الحال وجربت منه شفقة تمنع الخيانة وتمنع سوء الظن، فحينئذ تردي من ورائه خيرا. هذه دعائم وأسس، أن الإنسان لما يكون مع عمه أو مع خاله أو مع أخيه الأكبر في الغالب أن الأخ ما يغش أخاه، وأن الوالد والعم ما يغش ابنه وابن أخيه، لأن شفقة الأبوة وشفقة القرابة تدعو إلى الحرص. فنحن حينما نضع هذا نضعه بمسلمات بأمور موجودة بدهية معروفة. ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن الأب لا يقتل، مذهب جماهير العلماء أن الوالد لا يقتل بولده إذا قتله، قالوا لأن الغالب أنه يفعل ذلك معه للتأديب، فصارت شبهة التأديب موجبة لدرء الحد وهو القصاص، وهذا معروف وبسطناه في مسائل القصاص والقتل. فالشاهد من هذا أن إذا البر أكمل ما يكون إذا كان بدون مراجعة ويتقبل الإنسان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر، في قضية عظيمة قضية دينية فيها مصير للأمة، يقول أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. فيقول له عمر تقاتلهم وقد سمعت مصير للأمة، يقول أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. فيقول له عمر أتقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. ثم قال ما هو إلا رأيت الله شرح صدر أبي بكر، ما قال قعني أبو بكر. يذكر الإمام القدامى في هذا لطيفة، يقول الغالب أن من عرف بالخير والاستقامة والصلاح والحرص على النصيحة وولي أمرا أن يحسن الظن به، وأنه يسلم له الأمر والغالب الإصابة، لأنه ما في أحد كامل. والغالب سبحان الله في هذا النوع الذي يكمل بره للسمع الطالع أن تكون له العواقب الحميدة. وقد مرت بنا حوادث وأسئلة للناس وفتاوى وجدنا أبناء سلموا بما أمرهم بهم الوالد والوالدة ورضوا بذلك، فجاءت كوارث وجاءت مصائب، حتى بعضهم جاء يراجعني ويقول لي أنت قل لي بر أباك وبر أمك، هذا الذي حدث. قلت اصبر وسيجعل الله لك خيرا وسيجعل الله لك فرجا، لأنك اتقيت الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأقسم بالله العظيم لا أحصيها مرات وكرات أن هذه الكوارث والمصائب تعود بخير لا يعلم قدره إلا الله، حتى إن البعض يأتي مستبشر لأنه لا ينطق أحد بنص ويتبع نصا إلا كانت عاقبته حميدة. فأنت حينما تسمع طاعة لله ورسوله واستجابة لمن ولي أمرك، أستاذك، مدرسك، معلمك، والدك، عمك، خالك، من ولي أمرك، وأنت صغير السن في التحفيظ وترى أمرك بشيء يضم فيه المصلحة وتسمع له، فإنه لا تكون عاقبة ذلك السمع والطاعة إلا كل خير. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا كمال البر وتمامه. فأوصيك أن تبر وأن تطيع عمك وأن تحسن الظن به، ثم أوصيك أيضا بوصية فيها خير كثير للإنسان، أن العم أو القريب أو من ولي أمرك إذا حصل بينك وبينه مراجعة في أمر أن ترجع وتعتذر إليه وتقول له ما كان ينبغي أن أحرجك في هذا الأمر، مع الوالد الوالدة يقول لها أنا كنت أخطئ حينما كنت أراجعك فسامحيني، الوالد أخطئ لما أراجعك فسامحني، لعل الله أن يكتب لك كمال الأجر وتمامه في البر. وأسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكماله هيئ لك الرشد، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.